كلمة منك مش أوهام، والوعد قلته مش أحلام. الكلمة ثابتة ووعدك حق، وانت على وعدك سهران. ما هنت رب ومش إنسان، تقول وتوفي وليك سلطان. صادق أمين مش هقبل شك، أصلك أمرتي ومش ندمان. جايين ويوصين إنك حي موجود يا رب، بنتركك ماسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم للي استنى. موجود يا رب بنتركك، إلهي حي بنستنى. رب الخليقة وتقول الأرض عندك مساند تدي ضمان. لو الجبال رح يوم تنهد، راح يزول عنا الإحسان. بالنعمة تسند ضعف القلب، وبكلمة تشفي من الأحزان. الخوف تقابله بغمر الحب، تزيد فيزيد الإيمان. جايين ويوصلين إنك حي موجود يا رب، بنتركك ماسكين في وعدك. إلهي حي بنستنى. الكلمة ثابتة في كل زمان، حقيقة مع كتر الأوهام. وحتى لو للشك مكان، ليها وقت أكيد هتبان. إضاءة جبال وسهول وليان، كل اللي هتدوسه الأقدام. مغلوب عدوي ومش امتاك، جايين وواثقين انك حي موجود يا رب، بنتركك ماسكين في وعدك. انك جاي بجود عظيم للي استناك. موجود يا رب بنتركك.